إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا في الباب الرابع من الجملة الثالثة التي هي في صفة الصلاة، وذلك من كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى، المتوفى عام 595 من الهجرة. وصلنا إلى الباب الرابع الذي هو في صلاة السفر، وذكر أن فيه فصلين: الأول في القصر، والثاني في الجمع. وذكر في القصر 5 مواضع: الأول في حكم القصر، وقد عرفنا اختلاف العلماء فيه، وأن هناك من العلماء من قال بوجوبه وتعينه، وذكرنا لكم ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه سنة ويكره الإتمام، أنه سنة، أن القصر سنة ويكره الإتمام، لأنه لم يعلم أبدا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتم صلاته في السفر. والثاني في المسافة التي يكون فيها القصر، وعرفنا أيضا أنه لا دليل على ذلك. وهنا نقل عن شيخ الإسلام، تفضل، في المجلد الرابع صفحة 133، قال: نفس تحديد السفر بالمسافة باطل. هذا في المسألة الثانية، الموضع الثاني، المسافة التي يجب فيها القصر. قال: نفس تحديد السفر بالمسافة باطل، لأنه ما الدليل على أن مسافة كذا قصر، مسافة قصر ومسافة كذا ليس، لا يكون فيها قصر. فيقول: نفس تحديد السفر بالمسافة باطل. هذا في صفحة 133. ثم قال: فالتحديد بالمسافة، رحمك الله، فالتحديد بالمسافة لا أصل له في شرع ولا لغة ولا عرف ولا عقل. تحديد السفر بالمسافة، قال: ولا يعرف، ولا يعرف عموم الناس مساحة الأرض. مش معقول عندما يسافر إنسان نقول له: إذا بلغت مسافة كذا فأقصر، إلا على زماننا الذي فيه السيارات، فيها العداد، فهذا يصبح من التكليف بما لا يطاق. قال: ولا يعرف عموم الناس مساحة الأرض، فلا يجعل ما يحتاج إليه عموم المسلمين معلقا بشيء لا يعرفونه. وهذه قاعدة الشريعة وأصل الشريعة، أن تعليق الأحكام الشرعية يكون بالأمور السهلة، الأمور التي على الفطرة، كتعليق الصوم بالهلال لا تعلقه بالحسابات الفلكية التي فيها عناء والتي فيها حرج. قال: ولم يمسح أحد الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المسح هنا بمعنى تحديد المسافة. ولا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الأرض لا بأميال ولا فراسخ. قال: والرجل، وتنبه لهذا، قال: والرجل قد يخرج من القرية إلى صحراء لحطب يأتي به فيغيب اليومين والثلاثة فيكون مسافرا. فإذا ليس فقط اعتبار مسافة الأرض وإنما اعتبار الزمان أيضا. فالمسافة القصيرة في الأيام الكثيرة تكون سفرا، كما أن المسافة الطويلة في الأيام القليلة لا تكون سفرا. هكذا يقول الشيخ. قال: والرجل قد يخرج من القرية إلى صحراء لحطب يأتي به فيغيب اليومين والثلاثة فيكون مسافرا، وإن كانت المسافة أقل من ميل، بخلاف من يذهب ويرجع من يومه فإنه لا يكون في ذلك مسافرا، فإن الأول يأخذ الزاد والمزاد بخلاف الثاني. قال: فالمسافة القريبة في المدة الطويلة تكون سفرا، والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفرا. قال: والسفر مما يعرفه الناس بعاداتهم، ليس له حد في الشرع ولا في اللغة. فإذا السفر يعرفه الناس بعاداتهم، مرده إلى العرف، ليس له حد لا في الشرع ولا في اللغة. قال: بل ما سموه سفرا فهو سفر، بل ما سموه سفرا فهو سفر. هذا في صفحة 135 وهو مهم. هذا بالنسبة للموضع الثاني، المسافة التي يجب فيها القصر. الموضع الثالث أيضا يعني ذكرناه، وهو نوع السفر الذي يجب فيه القصر. السفر قد يكون سفر طاعة، قد يكون سفر معصية، قد يكون مباحا. السلام وبركاته. فهذا أيضا تعرض له شيخ الإسلام بخلاصة ذكرها في صفحة 109. صفحة 109 قال: والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعا في جنس السفر. والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعا في جنس السفر ولم يخص سفرا من سفر. طبعا هذا في معرض الكلام على السفر المباح، سفر الطاعة، سفر المعصية. قال: وهذا القول هو الصحيح، فإن الكتاب والسنة قد أطلق السفر. قال: ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص سفرا من سفر، مع علمه بأن السفر يكون حراما ويكون مباحا. وهذا أيها الإخوة يعني عبرة، والواجب أن تكون قاعدة. فما سكت عنه الشرع فالأصل إجراؤه على عمومه. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن السفر قد يكون مباحا، قد يكون سفر معصية، قد يكون حلالا، قد يكون حراما، وقد جاءنا بأحكام على السفر ولم يخص سفر من سفر. قال ما علمه بأن السفر يكون حراما ومباحا، ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفر لكان بيان هذا من الواجبات، ولو بين ذلك لنقلته الأمة، وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئا. لم ينقل عن الصحابة أنهم فرقوا بين سفر طاعة وسفر معصية. ثم قال الشيخ أيضا، قال وقد علق الله ورسوله أحكاما بالسفر كما في التيمم، كما في التيمم وكما في المسح على الخفين، وهذه لم يفرق فيها بين سفر وسفر. قال والذين قالوا لا يثبت ذلك في السفر المحرم اللي هو القصر يعني، عمدتهم قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. كيف الاستدلال من هذا؟ قالوا الله تبارك وتعالى إنما أباح أكل الميت لمن؟ لغير الباغي ولغير ليش؟ العادي. فهؤلاء هم الذين يترخصون ويستفيدون بالرخص، فهذه يعني حجتهم. وقالوا الباغي هو الباغي على الإمام، والعادي هو العادي على المسلمين، هكذا ذكروا. قال وهذا ضعيف، والصواب أن الباغي الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال، فإذا لا يصبح في الآية دلالة لقولهم. الباغي الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال، والعادي الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه، فإذا هذا شرط في الرخصة لا في الترخص، هذا شرط في الرخصة لا في الترخص، وأن الذي يترخص هو المطيع. وذكر لهم شبهة أخرى، قال وأما قولهم إن هذا إعانة على المعصية، قالوا كيف إن هذا عاصي بسفره ونقول له كمان صلى ركعتين؟ قالوا هذا إعانة له على المعصية. قال هذا غلط، لأن المسافر مأمور بأن يصلي ركعتين كما هو مأمور أن يصلي بالتيمم، وإذا عدم الماء في السفر المحرم كان عليه أن يتيمم ويصلي، وما زاد على الركعتين ليس الطاعة ولا مأمورا بها أحد من المسافرين، فهذه ليست طاعة حتى نقول أننا يعني نعينه على المعصية. نعم. الآن الموضع الرابع الذي وصلنا إليه، قال الموضع الرابع الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالقصر. الآن تبين إنسان أنه مسافر، فعرف من عرف الناس أن الانتقال من دبي مثلا إلى أبوظبي هذا سفر، وخرج من دبي إلى أبوظبي، فمتى يحل له القصر؟ هل يحل له القصر إذا عزم على السفر فيقصر في بيته ثم يسافر، أم أن هناك يعني شرط آخر؟ الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالقصر، فإذا نفرق بين هذا وهذا. أول شيء يعني يكون عنده قناعة في عرف الناس أن هذا سفر. الأمر الثاني إذا تبين له أن البلد الذي يسافر إليه يحل له قصر الصلاة، فمتى يبدأ القصر؟ قال: وأما الموضع الرابع وهو اختلافهم في الموضع الذي منه يبدأ المسافر بقصر الصلاة واحد، فإن مالكا قال في الموطأ: لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها. هذا القول حتى يخرج من بيوت القرية، يعني حتى يخرج من آخر بيت في البلد، حتى ولو كان يرى الإيش، لو كان يرى البيوت، المهم أنه إيش يخرج، المهم أنه يخرج حتى يخرج من بيوت القرية، يخرج. وهذا الخروج لأنه إذا خرج من بيوت القرية أسفر، أسفر يعني صار مكشوفا، لأن القرية إيش تضمه وتخفيه. فإذا هو خرج من آخر بيت من البلد فقد إيش صار مسفرا. الثاني: وقد روي عنه أنه لا يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو 3 أميال، يعني يبتعد عن بلده قدر 3 أميال، 3 أميال يعني 5 كيلومتر. إذا كان الإنسان على بعد 5 كيلومتر هل يرى يعني البنيان؟ فإذا أيضا 3 أميال، كل هذا التحديد ما عليه دليل، وإنما نرجع إلى إيش؟ إلى مدلول اللفظ. إذا ضربتم في الأرض، ضرب في الأرض ذهب فيها، متى يقال عنه أنه ذهب فيها؟ ذهب في الأرض إذا اختفى عنه بنيان إيش؟ بنيان بلده. فإذا هو ينظر إلى بلده، متى يقال أنه صار ضاربا؟ ضاربا يعني ذاهبا في الأرض، يصير ذاهبا في الأرض إذا لم يرى البنيان، إذا لم يرى البنيان. فهذا القول يعني إذا فارق الأول، إذا فارق البنيان فارق، وأما الثاني إذا اختفى البنيان، والصواب من ذلك إذا اختفى البنيان. ربما بعض الفقهاء والعلماء يعبرون بفارق وهم يعنون اختفى، فننتبه لهذا، فارق على القول الأول لمالك، القول الثاني اختفى عنه البنيان. قال: وذلك عنده أقسما تجب فيه الجمعة على من كان خارج مصر، في إحدى الروايتين عنه وبالقول الأول قال الجمهور. نعم. ومن هنا نعلم أن من كان يقطن في مدينة كبيرة، خاصة إذا كانت مدينة ممتدة على البحر كالإسكندرية مثلا، إسكندرية من أولها إلى آخرها ممكن مسافة سفر 70-80 كيلو، فهذه لا يجوز له القصر حتى يختفي عنه البنيان، حتى لو صار من أولها إلى آخرها. كل هذا رجوع إلى دلالة اللفظ، وإذا ضربتم في الأرض يعني صرتم ضاربين فيها، صرتم ذاهبين فيها. قال: والسبب في هذا الاختلاف معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل. مفهوم الاسم يعني مفهوم السفر، لدليل الفعل يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه إذا شرع في السفر فقد انطلق عليه اسم مسافر، إذا شرع في السفر، شرع هذا يعني إذا خلاص جهز الدابة، وهذا الحكم نعمل به في الإيش، في إفطار في إفطار الصائم لا في قصر الصلاة. فالذي عزم على السفر وجهز الدابة قبل أن يغادر بيته يقول هاتوا الطعام ويفطر ثم يسافر، هذا بالنسبة للفطر في رمضان. لماذا قلنا هذا؟ لأنه ثبت ذلك عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وصنف في ذلك الشيخ الألباني رحمه الله يعني رسالة إفطار الصائم في بيته، إفطار الصائم في بيته، وذكر في ذلك حديثين. فإذا قوله فقد انطلق عليه اسم مسافر، فمن راعى مفهوم الاسم وهو مسافر يعني صار مكشوفا. قال إذا خرج من بيوت القرية قصر، إذا خرج من بيوت القرية قصر. ومن راعى دليل الفعل أعني فعله صلى الله عليه وسلم قال لا يقصر إلا إذا خرج من بيوت القرية بثلاثة أميال، لما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك يعني الذي روى الحديث صلى ركعتين، صلى ركعتين. طبعا هذا الحديث فيه احتمال إذا خرج مسيرة يعني يمكن أن يكون هذا في إيش؟ في مسافة القصر، يعني إذا خرج إلى مكان على بعد ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، ويمكن أن يكون يعني حدا لبداية القصر، بداية القصر، لكن كما يقال هذه واقعة عين، هذه واقعة عين لا يستفاد منها تحديد، لا يستفاد منها تحديد. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في المدينة صلى أربعا، وفي ذي الحليفة في الميقات صلى ركعتين، لكن في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت البيوت ممتدة، الآن البيوت ممتدة من المدينة إلى ذي الحليفة، من المدينة إلى ذي الحليفة، ففي زمنه صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن البيوت ممتدة. فالمهم أن خلاصة هذه المسألة هو الرجوع إلى دلالة اللفظ، إذا صار الإنسان ضاربا ذاهبا في الأرض، وهذا يكون باختفاء بنيان بلده عنه، فإذا اختفت البنيان جاز له القصر. بعد التأكد أنه إيش؟ أنه مسافر. إنما مسألتنا في ماذا؟ متى يشرع في القصر. الموضع الخامس، وهذا ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى 24-17-18 وأيضا 24-136-162، قال وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر. أنت الآن سافرت ووصلت إلى بلد معين، كم لك من الأيام تقصر؟ 24-100، شهرين، سنتين. يذكر أن مسروق ولوه ولاية لا يختارها، ولوه والي على بلد لكنه ما اختار هذه، فظل يقصر مدة ولايته. شوف كيف التأول، لأنه لم يختر هذه الولاية فاعتبر نفسه إيش؟ طارئا لا مقيما. وهذه المسألة أيها الإخوة مسألة يعني مسألة صعبة إذا نظرنا فيها إلى اختلاف العلماء. وأما إذا كنت جريئا وتعمل بالسنة وبآثار الصحابة فاقصر ما لم تقم. وكل إنسان فينا يعرف الفرق بين السفر والإقامة، كل إنسان يعرف الفرق بين السفر والإقامة التي تشبه إقامته في بلده. فباختصار، إذا أقمت إقامة تشبه إقامتك في بلدك، تشبه لا تشبه تماثلها حتى نضبط، فيجب عليك إتمام الصلاة. إذا أقمت إقامة تماثل إقامتك في بلدك، وإقامة الإنسان في بلده فيها اطمئنان واستقرار، عنده البيت وعنده الدابة وعنده ما يتكسب به، استقرت أموره وأحواله. فالناس كما قال تعالى يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، الناس إما مقيم، إما مقيم مستقر، وإما ظاعن، هذا باعتبار الدنيا، وما باعتبار الآخرة فكلنا ظاعنون. فإذا هذا ضابط ما أحسنه، أن الإنسان إذا قام إقامة تماثل إقامته في بلده ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتم الصلاة. وأما إذا كانت لا تماثل، إذا كانت لا تماثل فمن قصر فلا ينكر عليه، ومن أتم فلا ينكر عليه. قال: وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا قام فيه في بلد أن يقصر فاختلاف كثير. حكى فيه أبو عمر، وهو أبو عمر بن عبد البر إمام المالكية، نحوا من 11 قولا، نحوا من 11 قولا، بل هي أكثر من هذا. فقد نقل الدكتور هذا الصبيحي الذي له رسالة في قصر الصلاة للمغتربين في صفحة 85، قال ابن القيم: وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا. قال: إلا أن الأشهر منها هو ما عليه فقهاء الأمصار، ولهم في ذلك 3 أقوال. أحدها مذهب مالك والشافعي، مذهب مالك والشافعي، والذي يقال أحيانا فيه قول الجمهور، أنه إذا أزمع المسافر، أزمع يعني عزم، إذا أزمع المسافر على إقامة 4 أيام أتم. وأحيانا يقولون أجمع بدل أزمع، أجمع، أجمع الإقامة. فإذا كنت مسافرا إلى بلد وفي نيتك أن تقيم 4 أيام فأكثر، فهذا يتم الصلاة. هذا القول الأول. الثاني مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري، أنه إذا أزمع على إقامة 15 يوما أتم. والثالث مذهب أحمد وداود، أنه إذا أزمع على أكثر من 4 أيام أتم. فإذا هذه 3 أقوال، 4، 15، وأكثر من 4. طيب، أولا بالنسبة لـ15 يوما الذي هو مذهب أبي حنيفة، هذا نقده شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 24 صفحة 140. وأنت تلاحظ أن أي تحديد بلا دليل فهو إيش؟ منقود من النقد يعني. يقول الشيخ: والذين قالوا يقصر إلى 15 قالوا هذا غاية ما قيل، وما زاد على ذلك فهو مقيم بالإجماع، وليس الأمر كما قالوا. طيب، الشيء الثاني بالنسبة للقول الثالث، ننبه على ماذا؟ على إيش؟ أنه إذا أزمع على أكثر من 4 أيام أتم. هذا وجوبا ولا إيش هذا؟ يقول شيخ الإسلام: وأحمد أمر بالإتمام احتياطا، وأحمد أمر بالإتمام فيما زاد على 4 احتياطا. قال: لأنه لم يذكر دليلا على وجوب الإتمام، إنما أخذ بالإحتياط، وهذا لا يقتضي الوجوب. قال أحمد في رواية الأثرم: إذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحج. أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح يوم رابعة؟ أين صلى الصبح؟ في ذي طوى، لأنه بات بذي طوى ثم صلى بها الصبح ودخل مكة نهارا، وبعد أن طاف وسعى صلى الله عليه وسلم توجه إلى وين؟ إلى الأبطح، يعني ممكن يكون الآن في العزيزية أو قريبا منها. فإذا صلى 4 صلوات الباقية من يوم 4، هذه 4 صلوات، وبعدين أقام يوم 5 والـ6 والـ7، كم؟ 15 صلاة، و4 19، ويوم 8 صلى الإيش؟ صلى الصبح في الأبطح أيضا، ثم توجه إلى منى فصلى بها الظهر. فإذا كم صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح؟ كم؟ 20 صلاة. طيب، فبعضهم يحدد مذهب أحمد بالصلوات، يقول: من نزل في مكان فله أن يصلي 20 صلاة إيش؟ قصر ثم يتم. فبعضهم يحدد مذهبه بالإيش؟ بالصلوات، وبعضهم يحدد مذهبه بالإيش؟ بالأيام. قال: واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لصبح 4، قال: فأقام اليوم 4 والـ5 والـ6 والـ7، وصلى الفجر بالأبطح يوم 8، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها. فيأتي السؤال الذي لا جواب له: ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قدم قبل ذلك، لو كان صلى الله عليه وسلم قدم مثلا يوم 2 ذي الحج أو 1، وابن عمر كان يقدم مكة مبكرا وكان يبقى يقصر الصلاة، ابن عمر رضي الله عنهم كان يبقى يقصر الصلاة حتى يرجع، فمن أين لهؤلاء أنه صلى الله عليه وسلم إذا قدم قبل ذلك كان يتم الصلاة؟ قال: فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر، فإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم. قال الأثرم: قلت له: فلما لم يقصر على ما زاد من ذلك، فلما لم يقصر على ما زاد من ذلك؟ قال: لأنهم اختلفوا فيؤخذ بالأحوط فيتم. قال: قيل لأبي عبد الله يقول أخرج اليوم أخرج غدا يقصر؟ فقال: هذا شيء آخر، هذا لم يعزم. المهم الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقام هذه المدة يقصر، فما زاد عليها اختلفوا فيه، اختلف فيه العلماء، فمن أجل اختلافهم فالأحوط أنه إيش؟ أنه يتم. ثم سأله: أخرج اليوم أخرج غدا؟ يعني ما يعرف متى يخرج من المكان الذي نزل فيه. قال: هذا شيء آخر، هذا لم يعزم. ففرق أحمد بين من عزم على الإقامة ومن لم يعزم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح ظل 19 يوما يقصر، وفي غزوة تبوك 20 يوما. قالوا: لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعزم الإقامة. فإذا المناط عندهم هل هو عزم على الإقامة أو لم يعزم. وذكر شيخ الإسلام هنا عن الصحابة، عن عبد الرحمن بن المسور قال: أقمنا مع سعد بعمان 2 شهر فكان يصلي 2 ركعتين ونصلي 4. فهذا مما يدل على السعة في ذلك أيها الإخوة، من قصر فلا حرج عليه ومن أتم فلا حرج عليه. قال: فكان يصلي 2 ركعتين ونصلي 4. فذكرنا ذلك له فقال: نحن أعلم. وعن ابن عمر أنه قام بأذربيجان 6 أشهر يصلي 2، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. قال بعضهم: والثلج الذي يتفق في هذه المدة يعلم أنه لا يذوب في 4 أيام، فهو أكيد عازم على 4 أيام وأكثر. قال: فقد أجمع إقامة أكثر من 4. وأيضا عن أنس بن مالك أنه أقام بالشام 2 يقصر الصلاة. وعن سالم قال: كان ابن عمر إذا أقام بمكة قصر الصلاة إلا أن يصلي مع الإمام، وإن أقام 2 إلا أن يجمع الإقامة. وابن عمر كان يقدم قبل الموسم بمدة طويلة، حتى إنه كان أحيانا يحرم بالحج من هلال ذي الحجة، كان يحرم بالحج من هلال ذي الحجة. وذكر أيضا عن أبي أيوب الأنصاري وأبي سلمى الأنصاري وعقبة بن عامر أنهم شتوا بأرض الروم فصاموا رمضان وقاموه وأتموا الصلاة. خرج مسروق إلى السلسلة فقصر الصلاة فأقام 2 يقصر حتى رجع وهو يقصر. قيل: يا أبا عائشة، ما يحملك على هذا؟ قال: اتباع السنة. المهم أن الإنسان يسلك في هذا مسلك العلم. إذا كنت يعني مقتنع بقول من الأقوال القصر أو الإتمام فيعني تعمل به. هذا كله من صفحة، بارك الله فيك، 140 إلى 143، من 140 إلى 143. طيب، شيخ الإسلام أيضا في 17-18 ذكر كلاما ملخصا. سئل رحمه الله عن رجل جرد إلى الخربة لأجل الحمى وهو يعلم أنه يقيم مدة شهرين، فهل يجوز له القصر؟ وإذا جاز القصر فالإتمام أفضل أم القصر؟ فأجاب رحمه الله: هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيها نزاع بين العلماء ويكتفي. أما نحن في زماننا سبحان الله، الإنسان إذا تبنى قولا معينا فيهدر الأقوال الأخرى فيكون هذا سببا للبغضاء. مسألة إذا كان فيها خلاف فتطيبا لخاطر المخالف قل: وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وانتقي ألفاظ والذي يبدو والله أعلم ويظهر لي أنا وقولي ليس ملزما، يقول أي شيء. قال: منهم من يوجب الإتمام ومنهم من يوجب القصر، والصحيح أن كلاهما سائغ، فمن قصر لا ينكر عليه ومن أتم لا ينكر عليه. وكذلك تنازعوا في الأفضل. قال: فمن كان عنده شك في جواز القصر فأراد الاحتياط فالإتمام أفضل. شوف كيف الفقه، شككت أنت والله يجوز القصر ولا ما يجوز، ما هو الأفضل في حقك؟ أن تتم حتى تدفع هذا الوسواس. قال: وأما من تبينت له السنة كما مضى عن مسروق، قال اتباع السنة هذا معناه أنها تبينت له. قال: وأما من تبينت له السنة وعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين، ولم يحد السفر بزمان أو مكان، ولا حد الإقامة أيضا بزمن محدود، لا ثلاثة ولا أربعة ولا اثنا عشر ولا خمسة عشر، فإنه يقصر. هذا من تبينت له السنة. كما كان غير واحد من السلف يفعل، حتى كان مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارها فأقام سنين يقصر الصلاة. قال: وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون الصلاة، وكانوا يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام ولا أكثر. كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد فتح مكة قريبا من 20 يوما يقصرون الصلاة. وإذا كان التحديد لا أصل له فما دام المسافر مسافرا يقصر الصلاة ولو أقام في مكان شهورا، والله أعلم. كتبه أحمد بن تيمية، هذه الفتوى بالخصوص تحت توقيع الشيخ، كتبه أحمد بن تيمية، هذا في صفحة 17-18. يقول ابن رشد رحمه الله: وسبب الخلاف أنه أمر مسكوت عنه في الشرع، وإذا سكت عنه في الشرع فالأصل العمل، العمل بالإيش؟ بالإطلاق. قال: والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع، ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصرا أو أنه جعل لها حكم المسافر. قال: فالفريق الأول احتجوا لمذهبهم بما روي أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة ثلاثا يقصر في عمرته، فهل مجرد هذه الواقعة التي حدثت اتفاقا هل تكون تحديدا؟ تحديد أيها الإخوة لا بد أن يكون بقول، بحديث قولي. وأما واقعة وقعت هكذا اتفاقا كيف تجعل تحديدا؟ قال: وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية للتقصير، وإنما فيه حجة على أنه يقصر في الثلاثة فما دونها، قال والفريق الثاني احتجوا لمذهبهم بما روي أنه أقام بمكة عام الفتح مقصرا وذلك نحوا من 15 يوما في بعض الروايات وقد روي 17 يوما و18 يوما و19 يوما رواه البخاري عن ابن عباس يعني 19 وبكل قال فريق. قال والفريق الثالث احتجوا بمقامه في حجه بمكة مقصرا 4 أيام اللي هي نسمى أيام ليش حتى نتذكرها أيام الأبطح أيام الأبطح اللي هي 4، 5، و6، و7. قال وقد احتجت المالكية لمذهبها اللي هو ايش اذا اجمع على اقامة 4 ايام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجر 3 ايام بمكة مقاما بعد قضاء نسكه. طبعا هذا لا دخل له بالسفر ايها الاخوة وانما هذه مدة اباحها النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر ان يبقى بعد نسكه 3 ايام. لكن كيف استدل به المالكية؟ قالوا اذا اباح له 3 ايام فعلم ان ايش ان 4 ايام اقامة والمهاجر ممنوع من الايش من الاقامة بمكة لأنه ترك مكة لله فلا يعود في هجرته فإذا أقام 4 أيام فقد عاد ورجع في هجرته فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم يعني 3 أيام. قال فدل هذا عندهم على أن إقامة 3 أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفر وهي النكتة التي ذهب الجميع إليها وراموا استنباطها. يعني يريد أن يقول إن المالكية استنبطوا من هذا التحديد وكذلك كل المذاهب لأن كل مذهب إنما حدد اعتمادا على واقعة معينة. بالنسبة لهذا الدليل للمالكية رد عليه شيخ الإسلام في الفتاوى 24-138 يقول الشيخ وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه 3 والقصر في هذا جائز عند الجماعة وقد سماه إقامة يعني شوف الشيخ عكس عليهم هذا الدليل يقول وقد سماه رخص له أن إيش أن يقيم قال وقد سماه إقامة ورخص للمهاجر أن يقيمها فلو أراد المهاجر أن يقيم أكثر من ذلك بعد قضاء النسك لم يكن له ذلك. يقول وليس في هذا ما يدل على أن هذه المدة فرق بين المسافر والمقيم بل المهاجر ممنوع أن يقيم بمكة أكثر من 3 بعد قضاء النسك فعلم أن 3 مقدار يرخص فيه فيما كان محظور الجنس كما هو معروف. يعني 3 هذه الشيء المحظور الجنس يرخص فيه ايش يرخص فيه 3 فيكون هذا من ضمن الرخصة للمهاجر ولا علاقة لذلك بايش بقصر الصلاة او اتمامها. يقول الشيخ ثم المهاجر لو قدم مكة قبل الموسم بشهر يعني شوف كيف الشيخ ايضا يقول طيب لو جاء قبل الموسم لو جاء قبل الموسم بشهر ما هو يعتبر أقام، لكنه أقام من أجل الإيش؟ أقام من أجل النسك. قال: ثم المهاجر لو قدم مكة قبل الموسم بشهر أقام إلى الموسم، فإن كان لم يبح له إلا فيما يكون سفرا كانت إقامته إلى الموسم سفرا فتقصر فيه الصلاة. قال ابن رشد: ورام استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلام، أعني متى يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفر. ولذلك اتفقوا على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبدا إذا كان له عذر يعيقه عن السفر. قال: وإن أقام ما شاء الله. قال: ومن راعى الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه في الزمان الأكثر مما ادعاه خصمه على هذه الجهة. يعني الذي راعى الأقل تأول الإيش؟ تأول الأكثر. فقالت المالكية مثلا: إن 15 يوما التي أقامها عليه الصلاة والسلام عام الفتح إنما أقامها وهو أبدا ينوي أنه لا يقيم 4 أيام، يعني ما أزمع الإقامة. قال: وهذا بعينه يلزمه في الزمان الذي حدوه. وهذا بعينه يلزمه في الزمان الذي حدوه، وهو ماذا؟ أنه أيضا في المدة التي حددتموها هو لم يزمح صلى الله عليه وسلم أن يقيم 4 أيام، لأن هذا مجرد اتفاق. قال: والأشبه في المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين: إما أن يجعل الحكم لأكثر الزمان الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيه مقصرا، ويجعل ذلك حدا من جهة أن الأصل هو الإتمام فوجب ألا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل. يعني نشوف أكثر مدة قصرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتجاوزها في عام تبوك مثلا 20، فإذا من سافر يقصر هذه 20 ولا يزيد عليها، لأن الأصل الإيش؟ الأصل الإتمام على قولهم. قال: أو يقول إن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع، وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام أقام مقصرا أكثر من ذلك الزمان فيحتمل أن يكون أقامه لأنه جائز للمسافر، ويحتمل أن يكون أقامه بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصرا باتفاق، يصبح في الأمر في احتمال، فعرض له أن قام أكثر من ذلك. وإذا كان الاحتمال وجب التمسك بالأصل، يعني أنه يقصر المدة الأقل. قال: وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، وهو قول ربيع بن أبي عبد الرحمن، وروي عن الحسن البصري أن المسافر يقصر أبدا إلا أن يقدم مصرا من الأمصار، وهذا بناء على أن اسم السفر واقع عليه حتى يقدم مصرا من الأمصار، فهذه أمهات المسائل التي تتعلق بالقصر. قال الفصل الثاني في الجمع: نذكر يعني 3 فروق بين الجمع والقصر. الأول: أن القصر سنة راتبة، وأما الجمع فرخصة عارضة. القصر سنة راتبة، وأما الجمع فرخصة عارضة. ولذلك الإنسان لا يجمع إلا عند الحاجة، فقلنا رخصة إيش؟ رخصة عارضة. وأما القصر فسنة راتبة، وهناك من قال بوجوبه كما مر. ومن سوى، يقول شيخ الإسلام: ومن سوى من العامة بينهما فهو جاهل بالسنة وبأقوال العلماء. هذا قاله 24/27، يعني من سوى بين حكم القصر وحكم الجمع فهو جاهل بالسنة وبأقوال العلماء. هذا هو الفرق الأول، أن القصر سنة راتبة وأما الجمع فإنه رخصة عارضة. الثاني، الجمع لا يختص بالسفر بل له أسباب أخرى فيفعل في الحضر وفي السفر. المستحاضة تجمع ولا لا؟ تجمع. المريض يجمع. إذا تحرج الإنسان ووقع في حرج وهو في بلده يجمع. فلذلك كانت أعذار الجمع السفر والمطر والخوف والمرض والحرج، خمسة: السفر والمطر والخوف والمرض والحرج. فإذا الجمع لا يختص بالسفر بخلاف القصر، فإن القصر يختص بالسفر وبالخوف. السفر قصر الإيش؟ قصر العدد، والخوف قصر الصفة. الفرق الثالث، العلماء مجمعون على جواز القصر مختلفون في جواز الإتمام، ومجمعون على تفريق الصلاة مختلفون في جواز الجمع. العلماء مجمعون على جواز القصر مختلفون في جواز الإتمام، ومجمعون على تفريق الصلاة. إيش يعني تفريق الصلاة؟ يعني عدم جمعها. مختلفون في جواز الجمع، هذا قاله شيخ الإسلام 24-31. فهذه فروق ثلاثة بين الجمع والقصر. قال: وأما الجمع فإنه يتعلق به ثلاث مسائل، إحداها جوازه، والثانية في صفة الجمع، في صفة الجمع يعني كيف يجمع، جمع تقديم جمع تأخير، والثالثة في مبيحات الجمع، مبيحات الجمع، وقد عرفناها أنها السفر والمطر والخوف والمرض والحرج. المسألة الأولى جواز الجمع. أما جوازه فإنهم أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة، في وقت الظهر يعني إيش؟ جمع تقديم، بعرفة سنة، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضا في وقت العشاء سنة أيضا. فالأول جمع تقديم والثاني جمع تأخير، فهذا إجماع، أجمعوا على هذا، أجمعوا على جواز الجمع في هذين المكانين. تقول: وهل الجمع للنسك أو للسفر؟ هل الجمع للنسك يعني هل هذا الجمع من أجل الحج أم أنه من أجل السفر؟ شيخ الإسلام يقول: إنه لأجل السفر، إنه لأجل السفر. وقد يكون يعني هناك شيء آخر، كما قيل أن حتى يطول الوقت في الدعاء بالنسبة لعرفة، وكذلك بالنسبة لمزدلفة حتى يطول الوقت للنوم، فقد يكون هذا مقصود وتكون حاجة. فإذا قد يكون للسفر وللإيش وللنسك أيضا، ولعل الشيخ أنا مريت له على موضع كأنه يشير إلى هذا، أنه ما يمتنع، يعني ما يمتنع أن يكون الجمع للسفر وللإيش وللنسك للحاجة. ولا تنسى أن الجمع دوما للحاجة، إذا مشيت على هذه القاعدة فإذا تجمع بين هذين الأمرين للسفر وللنسك للحاجة. فمن احتاج لجمع الصلاتين جمع، سواء كان في حضر أو كان في سفر، سواء كان لأجل النسك أو لغير النسك، إذا كان الجمع للحاجة. قال واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين فأجازه الجمهور، الجمهور على جواز الجمع في غير هذين المكانين على اختلاف بينهم في المواضع التي يجوز فيها من التي لا يجوز. القول الثاني ومنعه أبو حنيفة وأصحابه بإطلاق، فعند أبي حنيفة لا يجوز الجمع إلا في هذين المكانين. طيب يقال له طيب الأحاديث كما سيأتينا الآن، حديث أنس وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث معاذ بن جبل التي في الجمع، يقول لا هذا جمع صوري، يقول هذا جمع صوري ليس جمعا حقيقيا. كيف جمع صوري؟ أنه يؤخر مثلا الظهر إلى إيش؟ إلى آخر وقتها ويصليها في وقتها، ثم يصلي العصر في إيش؟ في أول وقتها، فيكون في الصورة أنهما مجموعتان، فليس جمعا حقيقيا. فهذا تأوله أبو حنيفة رحمه الله، وسنبين أن هناك ألفاظ في الحديث ترد هذا القول، ترد هذا القول. فقد ذكر ابن عمر في حديثه، وأنا أقدم لك هذا حتى وإن كان بحث طويل، ذكر ابن عمر في حديثه أنه جمع بين المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق، وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله، أنه جمع بين المغرب والعشاء، جاء في لفظ الواقع والحديث بعد مغيب الشفق، وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله، فهذا يكون جمع، يكون جمعا حقيقيا بعد مغيب الشفق، أي أن الجمع حصل في وقت العشاء، في وقت العشاء بعد مغيب الشفق. نعم. قال وسبب اختلافهم، أولا اختلافهم في تأويل الآثار التي رويت في الجمع والاستدلال منها على جواز الجمع، لأنها كلها أفعال وليست أقوالا، والأفعال يتطرق إليها الاحتمال كثيرا. هذه من القواعد أيها الإخوة، يعني أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتطرق إليها الاحتمال بخلاف الإيش؟ بخلاف الأقوال. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفخذ عورة، هذا قول ولا فعل؟ قول. طيب لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط بستان وجلس على يعني حافة البئر ودل رجليه وكشف عن فخذه، هذا قول ولا فعل؟ هذا فعل. من الذي يتطرق إليه الاحتمال؟ الفعل. فالذي يتطرق إليه الاحتمال فإذا هذا لا يستدل به، وتكون الحجة في الإيش؟ في القول. فإذا تعارض قول وفعل ولم يمكن الجمع بينهما فالأصل تقديم الإيش؟ تقديم القول. فيقول هنا والأفعال يتطرق إليها الاحتمال كثيرا أكثر من تطرقه إلى اللفظ، يعني إلى القول. قال وثانيا اختلافهم أيضا في تصحيح بعضها، اختلافهم في التصحيح واختلافهم في الاستدلال في التأويل. وثالثا اختلافهم أيضا في إجازة القياس في ذلك، يعني ثبت الجمع في عرفة ومزدلفة، فهل هذان الموضعان يقاس عليهما، وخاصة أنه يقال لا قياس في العبادات؟ اختلافهم أيضا في إجازة القياس في ذلك، فهي ثلاثة أسباب كما ترى. أما الآثار التي اختلفوا في تأويلها فمنها حديث أنس الثابت باتفاق أخرجه البخاري ومسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني قبل وقت الظهر، أخر الظهر إلى وقت العصر. تأمل، أخر الظهر إلى وقت العصر، فيه فائدتان. الفائدة الأولى أنه جمع حقيقي، لأنه قال أخر إلى إيش؟ إلى وقت العصر، إلى وقت العصر، فيكون فيه رد على أبي حنيفة في قوله بالجمع الصوري. والفائدة الثانية فيه دليل على جمع التأخير، على جمع التأخير. وكثير من العلماء يقولون بجمع التأخير ويمنعون جمع الإيش؟ جمع التقديم. قال: ثم نزل فجمع بينهما. ثم نزل فجمع بينهما، أي أنه كان إيش؟ كان سائرا. ففيه دليل للذين يقولون إنما يجمع إذا كان إيش؟ سائرا، لا إذا كان نازلا. قال: فإن زاغت الشمس، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، يعني دخل وقت الظهر، صلى الظهر ثم ركب، صلى الظهر ثم ركب، ففيه فائدة، وهي ماذا؟ أنه لم يجمع جمع إيش؟ جمع تقديم. فهو دليل للذين يقولون بجمع التأخير ولا يقولون بجمع إيش؟ التقديم. صلى الظهر ثم ركب. يقول عندك في الحاشية: وفي رواية الحاكم بإسناد صحيح، تقول هذا رواية الحاكم في الأربعين لا في المستدرك، هذه في الأربعين لا في المستدرك، كما قال الشيخ الألباني بإسناد صحيح: صلى الظهر ولا إيش؟ ها؟ صلى الظهر والعصر، فيكون فيه دليل لجمع الإيش؟ لجمع التقديم. قال: ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: صلى الظهر والعصر جميعا. هذا من فوائد المستخرجات، يعني نفس الحديث لكنه في مستخرج أبي نعيم: صلى الظهر والعصر. تقول أيضا كما ذكر الشيخ الألباني: وللإسماعيلي في مستخرج البخاري كذلك: صلى الظهر وليش والعصر. انظر الإرواء برقم 579. فهذا أول حديث في الجمع، وهو حديث أنس، وهو دال على الجمع الحقيقي ودال على جمع التقديم وجمع التأخير. ونقف عند هذا الموضع